القرآن الكريم آيات بينات من ضياء الحق والنور يتلوها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد القارئ بإذاعة التلفزيون العربي والمقيم بالزقازيق فليتفضل مشكورا. You are. وقال يا أيها

شكر الله سعيك. وهم لا يشعرون. فسد السماء ضاحكا من وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك فتبسم ضاحكا من وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك Yeah. فمكث غير بعيد وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وأوتيت كل شيء على عرش وجدتها وقومها يسجدون للشمس فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام اشنا مع آيات من ضياء الحق والنور تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ ممدوح بوضع سعد القارئ بالإذاعة الجزيرة العربي والمقيم بالزقازيق وشكر الله سعيكم جميعا.